مثل أخف ما خاف على أمتي الشرك الأصغر فسوي عنه قال الرياء. يقول هل سائل الحكمة من أخذ المنتقل وهو في الصلاة بأنفه هو أن يوهم أنه أصاب رعاك من خروج الريح أو من اجتحى منه؟ لا، يعني وضع اللثام على الفم حين انتقاض الصلاة والخروج منها حديث ضعيف. يقول هل الكفر هو الستر والتغطية يعني الجحد؟ هل معناه الكفر أن الكفر بالجحود فقط؟ لا، مثل ما أخبرنا قد يقع الكفر أيضا حتى بالتهاون والتكاسل، مثل تكاسل الصلاة. صحيح أنها من ترك الصلاة تكاسل كفر، من تركها فقد كفر. يقول إذا كان العبد لا يدري أنه مشرك كيف العمل؟ يطلب العلم ويعرف الشرك من التوحيد حتى يخلص نفسه من الأمر العظيم الذي الله عز وجل حذر منه. يقول النقض الأول هو الشرك، وهو يعتبر الحاد والقدر، قسمت ثلاثة أنواع: الحاد هو الأول الشرك، وهو الثاني والكفر وهي البقية. فيما هو فما هو الفرق بين الشرك النقض الأول والشرك النقض الثاني؟ يأتي إن شاء الله. الأول طمس جناب الربوبية، الثاني يذكر فيه الرب. يعني لو شخص قال للميت مثلا يا رسول الله اطلب من الله ان يغفر لي، فهنا فيه ذكر الربوبية، هذا النقض الثاني. اما اذا قال شخص يا رسول الله اغفر لي، فهنا والعياذ بالله ما في ذكر الربوبية، هذا الحاد. مثل ما قال فرعون ما علمت لكم من اله غيري. يقول مخالفات الامور اذا تاخرت في تسليها ازدادت بما توفر، هذه زي تدخل في الربا النسيه؟ لا، ما تدخل، ما هي موزون ولا مكينة، وإنما هذا من باب التعزير. يعني شخص يقول له إذا فعلت كذا يأخذ منك 10 ريالات، أخرت أسبوع الثاني 20، أسبوع الثالث 30، ثم تقف على هذا الحد، الربا يزيد. يقول هل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا كفر؟ ما في شيء، مسلم يقول العهد الذي بين الناس فمن تركها يعني حتى خرج وقتها فقد كفر. يقول ما حكم الرجل إذا دعا الله عز وجل وقال اللهم استجب دعائي ببركة هذا الولي الصالح؟ هذه بدعة، ما يجوز شخصا. يعني هل في القرآن الأنبياء إذا دعوا يشركون أحدا مع الخلق فيه أو يقول ببركة أبينا آدم أو ببركة نوح؟ لا. وقال نوح ربي لا تذر الأرض من كفن ديارة، وقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ويحيى يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما في الكلام الغلو الزائد، يا رب يكفيك يا رب. يقول هل كل إلحاد شرك وليس كل شرك إلحاد؟ على التفصيل ما نقول كل إلحاد شرك إلحاد، والشرك نقول فيه نوع إلحاد إذا كان من قسم الثاني من قسم الأول. يقول هل يجوز أن يقول لهم بحبك للنبي افعل لي كذا؟ تقول اللهم بحب إن كان حبي لنبيك خالصا لوجهك الكريم افعل كذا، هذا من التوسل بالعمل الصالح. يقول القاتل عمدا هل يخلد في النار؟ قال تعالى وما يقتل أنه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه، لكن ما ذكر فيه أبدا، فما ذكر التأبيد. والمراد بالخلود للقاتل العمد الخلود الطويل، يعني مكث الطويل. لذلك ما في آية في كتاب الله أبدا لفظة أبدا خالدين فيها أبدا إلا في الكفر، في المعاصي لا.